فلقاؤنا اليوم مع سورة الجن. سورة الجن سورة مكية، وعالم الجن من العوالم الكونية، مخلوقات لله عز وجل خلقها من مارج من نار. فالعنصر الأساسي في خلق الجن هو النار. والجن لا يرى، يرى الأناسي ولا تراهم الناس. والجن ذوي قدرات خارقة، علمنا بذلك من القرآن. وقد سخرهم الله تبارك وتعالى، وسخر المرادة منهم لسيدنا سليمان، وكان ذلك له وحده، خصوصية لسيدنا سليمان لم تمنح لأحد من قبله ولم تمنح لأحد من بعده. والجن لا يعلم الغيب بنص القرآن، حيث مات سليمان وهم إليه ينظرون وهم له مشاهدون، وهو واقف متكئ على عصاه وقد طابت روحه إلى بارئها. ساعات، أيام، ليالي، شهور، يعلم الله. هم يرونه ولا يعلمون أنه قد مات. وأخبر ربنا تبارك وتعالى عن ذلك، حيث قال: فما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سعته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فالجن لا يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله. والغيب لا يشترط أن يكون مستقبلا، فالغيب كل ما غاب عن الحاسة، كل ما غاب عن حواسك فهو غيب. فما حدث بالأمس في بلد أخرى غيب بالنسبة لك، وما أكله جارك بالأمس غيب بالنسبة لك. فالماضي والحاضر والمستقبل، ما غاب عن حواس الإنسان يعد من الأمور الغيبية، ولا يعلم الغيب إلا الله. والجن قد يتشكل، وأغلب ما يتشكل فيه الجن هو صورة الحية، يتشكل في هيئة الحيات. والجن منه المؤمن ومنه الكافر، منه الصالح ومنه الفاسق. ومؤمن الجن كمؤمن الإنس يدخلون الجنة، وكافر الجن ككافر الإنس يدخلون النار. ولم يبعث الله تبارك وتعالى رسولا من الجن أبدا، ولم يبعث رسولا من البادية أبدا، ولم يبعث رسولا من النساء أبدا، بنص القرآن حيث يقول عز من قائل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فما من رسول أرسل من بادية، بل من القرى، من الحضر. وما من رسول من النساء، وما من رسول من الجن. وكان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة. وحين بعث سيد الخلق صلى الله عليه وسلم خاتما للمرسلين، بعث للأحمر والأسود، بعث للإنس والجن، بعث للناس كافة، بعث لأهل الأرض جميعا. والجن من ولد إبليس وذكره، هو الأب الأكبر لكل الجن، كما أن آدم هو الأب الأكبر لكل الإنس. آدم هو أبو الإنس، وإبليس أبو الجن، ذكره. ورأي آخر يقول إن إبليس كان من الجن، فهو ليس أبو الجن وأصل الجن، بل هو منهم. والشياطين هم ولد إبليس، والجن هم ولد الجان، ولد الجان وليس من ابناء ابليس. فابليس فرد من افراد الجن فسق عن امر ربه، هو مخلد الى ان تقوم الساعة، الى النفخة الاولى، الى النفخة الاولى، منظر الى يوم يبعثون. ذاك كان طلبه، ولكن الله لم يجبه الى طلبه، بل انظره الى النفخة الاولى حيث يصعقون وليس يبعثون، لانه قال انظرني الى يوم يبعثون، قال انك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم، النفخة الاولى كي يموت. اراد هو ان لا يموت ابدا ابدا، لكن الله تبارك وتعالى قضى ان يموت ابليس في يوم الصعقة، في يوم النفخة الاولى. ورأي الارجح ان الجن ليسوا من ولد ابليس، وان كانوا من جنس ابليس، من جنسه، مخلوقات من نار، كما ان ابليس مخلوق من النار، فهم من جنس واحد. ابليس قيل هو مخلد الى يوم النفخة الاولى هو وحده، وقيل بل هو وذريته لا يموتون الا يوم النفخ، ولا يأتي ابليس ولا يرد الا شيطانا، هو شيطان وذريته شياطين الى يوم الدين. واما الجن فمنهم من اتبع ابليس فكفر، ومنهم من عصى ابليس وامن، فمنهم الكافر ومنهم المؤمن. والجن لم يرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقرأ عليهم، وذاك رأي ورد في صحيح البخاري وصحيح مسلم والترمذي. قاله ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم، ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه خرجوا من مكة عامدين إلى سوق عكاظ، ونزلوا ببطن نخلة وهو واد بين مكة والطائف على مسيرة ليلة. حين نزلوا ببطن نخلة وباتوا فيها صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، وقرأ بسورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، فصادف ذلك مرور الجن، صادف ذلك مرور الجن، ولم يدر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرهم، ولم يقرأ عليهم متعمدا، بل كان يقرأ في صلاة الفجر مع أصحابه، فسمعته الجن مصادفة، فعلم بذلك من الوحي بدليل قوله عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. إذا فقد علم بالوحي. وأيضا في سورة الأحقاف يقول الله عز وجل وإذ سرقنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصت فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. والآية بصريح لفظها في سورة الأحقاف تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم ولم يرهم ولم يقرأ عليهم، وإنما صرفوا إليه. وكذلك الآية في سورة الجن والتي نحن بصددها. ورأي آخر ساقه ابن مسعود رضي الله عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه داعي الجن، جاء داعي الجن أي استدعاه، فخرج إلى حراء وقرأ عليه. ورواية أخرى عن ابن مسعود انهم افتقدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله من الليالي. كل ذلك بمكة، كل ذلك بمكة. وسورة الجن سورة مكية، والروايات كلها تروي عن مكة، عن زمن مكة. افتقدت الصحابة يوما فقالوا اغتيل او استطير، وبحثوا عنه في كل مكان، واذا به يأتيه في الصباح من قبل حراء، غار حراء. فسألوه فقالوا لقد بتنا بشر ليلة، بتنا يا رسول الله بشر ليلة بات بها قوم. فأخبرهم انه قد ذهب حيث استدعي وجاءه داعي الجن فقرأ على الجن، ثم اخذهم واراهم اثار الجن حيث قرأ عليهم في ليلته. وتعدد الروايات لا تفيد التناقض، وانما يوفق بينها بان رسول الله صلى الله عليه وسلم في البدء لم يكن يعلم، لم يكن يعلم، وجاء الجن فاستمعوا القرآن دون ان يدري فأوحي اليه، ثم بعد ذلك ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم حيث التقى بهم قبل حراء وقرأ عليهم القرآن وأفهمهم الحلال والحرام. خاصة وأن من الروايات ما يدل على أن الجن سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام، أي ما هو حل لهم من الطعام، فقال كل عظم ذكر اسم الله عليه يجعل الله لكم عليه لحما وافرا، وكل بعرة وهي فضلات البهائم، وكل بعرة علف لبهائمكم او علف لدوابكم. ولذا منع المسلمون من الاستنجاء بالعظم، وجاء في الحديث انه طعام اخواننا من الجن يجعل الله عليه اللحم، يجد عليه لحما نحن لا نراه. ومنع ايضا من الاستنجاء بالروث، لان الروث ركس، وقيل انه طعام دواب الجن. والجن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتسمعون الى الملأ الاعلى، يصعد الشياطين الى السماء، وذلك في قدرتهم، فقد منحوا قدرات خارقة علمنا بها من السنة والقرآن، كقول العفريت لسليمان انا آتيك به قبل ان تقوم من مقامك، عرش كامل يأتي به من الشام الى اليمن قبل ان يقوم سليمان من مجلسه، كيف ذلك؟ قدرة خارقة منحها الله لهم. فهم يستطيعون ان يتصعدوا الى السماء مهما بعدت المسافات، فهم قادرون على التصعد الى السماء، يتسمعون للوحي او لكلام الملائكة، بمعنى ان الله تبارك وتعالى يوحي بالامر الى جبريل، فيوحي جبريل بالامر الى ملائكة السماء السابعة، وهكذا من سماء الى سماء يتنزل الامر، كقول الله عز وجل يتنزل الامر بينهن. فاذا تنزل الامر من سماء الى سماء حتى وصل الى سماء الدنيا، تحدثت ملائكة السماء الدنيا بالامور التي تقع في الارض، فيتسمع الجن لذلك فيختص الكلمة، ينزل بها فيلقيها في اذن الكاهن الذين كانوا يتكهنون في الجاهليه يلقي بها في اذن الكاهن فيضيف الكاهن فيها 9 كلمات، كلمة واحدة هي حق وتسع كلمات هي باطل، فيخبر بها الناس. وكانت الكهانة منتشرة، وحين بعث النبي صلى الله عليه وسلم منعت الجن من الاستماع لحراسة الوحي ولحماية كلام الله من ان تتلقفه الشياطين قبل ان ينزل به جبريل فتلقي به في اذن الكفار او الكهان منهم فيدلون به ويتكلمون به ويقرؤونه قبل ان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يتسمع الشيطان او الجن للقرآن في الملأ الاعلى فينزل بسرعة يلقي بالكلمات في آذان الكهان فيتحدثون بها. فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ قرآنا قيل له لم تأتي بجديد، لقد قال ذلك الكلام فلان وفلان، فمنعوا من الاستماع. وهنا اختلف العلماء إلى رأيين. الرأي الأول، هل كان الجن يستمعون بصفة مستمرة ولم يحجب الجن عن السماء إلا بعد بعثة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ أم كانوا يقذفون أيضا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بالشوف؟ هل كانت السماء مجالا مفتوحا لهم؟ هل كان التجسس مباح؟ هل ترك الله تبارك وتعالى سماعه الدنيا وكلام ملائكته وامور خلقه نحفا ومشاعا يتلصص عليه المتلصصون ويتسمع له الشياطين ولم تحجب السماء الا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ام انهم كانوا يرجمون قبل البعث؟ اذا فما الفارق؟ الفارق وذاك هو الرأي الارجح، انهم كانوا يتسمعون وكانوا يرجمون ايضا، ولكن حين بعث سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ملئت السماء حرسا شديدا وسقما، وقبل ذلك لم تكن مملوءة، لم تكن مملوءة، لأن الله تبارك وتعالى حين يقول حاكيا عن الجن أو عن مقالة الجن وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت، إذا لم تكن مملوءة ولكنها لم تكن خالية، فالتعبير يفيد وجود الحرس ووجود الشهب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس بالكثرة التي حدثت بالنبعث، ليس بالكثرة التي حدثت بالنبعث، فقد ملئت بالنبعث. والسائل يسأل لما ترك الله تبارك وتعالى الجن يستمعون إلى أمور الخلق التي سوف تحدث وينزلون بها الى الكهان، لما اذن بذلك ولما سمح بذلك وكان قادرا على منعهم من قبل البعث، من قبل المبعث، من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء في ذلك ان الله تبارك وتعالى يبتلي عباده بما شاء، فاذا اتيح للجن التسمع وألقوا بذلك إلى الكهان وتكلمت الكهان بذلك حدثت الفتنة وحدثت المحنة، والدنيا دار ابتلاء ودار امتحان. ألا ترون إلى الناس الآن وبعد حد بالجن عن غير السماء يذهبون إلى العرافين وإلى الكهان وإلى فاتحي المنابل سرق منه شيء فيذهب إلى الشيخ فلان يفتح المندل فينبئه بالسارق. يا سبحان الله، وكأن الله أطلعه على غيبه ومقابل خمسة من الجنيهات. أبهذا الرخص غيب الله؟ هل غيب الله بهذا الرخص بخمسة جنيهات تعرف من سرقك؟ ألا ترون الناس يذهبون إلى الدجالين وإلى المحترفين يسألهم عن الأمس واليوم والغد؟ وتذهب المرأة التي لا تحمل تبتغي الحمل لدى الإنس، بل لدى العصاة من الإنس، بل لدى الكذبة من الإنس، بل لدى الدجالين من الإنس، ولا تبتغي الحمل من خالق الحمل. الله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. هو له ملك السماوات والأرض، هو الخالق. فلا ترضى المرأة بنصيبها، أو لا تذهب إلى الطب وتتداوى، فقد خلق الله الداء وخلق الدواء، وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالتداوي، وقال تداووا ولا تتداووا بما حرمه الله، وقال لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرمه عليه. إذا فالتداوي مأذون به مسموح به. لا تذهب للتداوي ولا تسأل الله كما سأل زكريا. سأل زكريا ربه وقال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. تتلى علينا آناء الليل وأطراف النهار ونعرف الطريق للولد بسؤال الله كما سأل زكريا ربه. واستجابة الدعاء في هذا الشأن بابها مفتوح. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فاستجابة العبد لله يستجيب الله له. استجيبوا لله يستجب لكم. ألا ترى النساء يذهبن بقروشهن إلى الدجالين من أبل الحمل؟ ألا ترى المرأة تذهب إلى الرجل يكتب لها حجابا للحصول على حب زوجها، وتذهب إلى الدجالة تخبرها بزواج زوجها من أخرى أم لا، أو على علاقة بأنثى أخرى أم لا؟ ألا ترون ذلك يحدث في زمننا هذا بعد العلم والتقدم والتفتح والتطور؟ بعد كل ذلك يحدث. نعم، كان ذلك يحدث في الجاهلية، وإن كان قد حدث في الجاهلية فأهل الجاهلية معذورون. لم يكن لديهم رسل، لم يكن لديهم قرآن يخبرهم، لأن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، هكذا قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. نعم، كانت الجن تتسمع، ولكن يأخذون الكلمة الواحدة ويرجمون بالشغل من قبل المعهد، من قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، يلقونها إلى الكهان فتنة للناس. وحين جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الحرس وزادت الشعب وامتنع الاستماع قطعا. وقد يسأل ويتساءل سائل، كيف يصعد الجن للاستماع وهم يعلمون انهم سوف يرجمون بالشهم؟ وقد اخبروا بذلك وقالوا فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. اذا علموا بذلك فسوف يجترئون ويذهبون بانفسهم للاحتراق. هناك رأي يقول قاله المفسرون ان الله تبارك وتعالى ينسيهم فيصعدون فيحرقون. انساهم كي يحق عليهم التكليف. وقد يكون الامر هو كذب لهم او غريزة او اعتياد او تقحم واجتراء، كما يجترئ شبابنا على شم المخدرات وفيها هلاكهم، ويجترئ المخمورون على شرب الخمر وقد لعنهم ربهم. فقد يكون اجتراء كاجتراء الفراش على النيران والاضواء، واذا بالفراش يحترق وانت تراه، ترى الفراش يحوم ويطوف حول النور حول الضوء حول النيران ويقع فيها، ودائما وابدا يحدث ذلك. اهم كذلك؟ قد يعلم الله، لكنهم يتسمعون الى الملأ الاعلى فيقذفون من كل جانب. هل يمكن لانسان ان يسخر الجن في زمننا هذا او في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل كان يستطيع محمد صلى الله عليه وسلم ان يسخر الجن؟ ابدا ابدا وابدا الف مرة، والا لكان الكلام في القرآن محتمل فيه الشك، لان الله تبارك وتعالى يحكي لنا ويقول عن سليمان حين دعاه قائلا هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له ريحا تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. فكيف يسخر انسان الجن بعد سليمان؟ لا والله، لا رسول ولا ملك ولا حتى سيد الخلائق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليست له. فلكل نبي خاصية، كما كانت يوسف خاصية الحسن، وعطي ستر الحسن، والستر الاخر وزع على الناس من لدن ادم الى ان تقوم الساعة. قسم الله الجمال في الناس نصفين، نصف اعطاه ليوسف لوحده، ونصف وزعه على الناس خاصه. وكما اعطى جمال الصوت لداود، فما من مخلوق على وجه الارض ينادي صوته في الجمال عز او معشار صوت داود. رجل كان اذا قرأ المزامير توقفت الطيور عن الطيران، خصوصيات، فلا يقدح في فضل نبينا صلى الله عليه وسلم وشرف مقامه انه لم يسخر الجن، فتلك الخصوصيات. ولو شاء الله لمنح، لكن الله لم يشاء. اذا فليس هناك مخلوق على وجه الارض يمكن له ان يسخر الجن. ومع ذلك، ومع ما ورد في القرآن والسنة الصحيحة، تجد الناس يذهبون الى الدجالين يسخرون لهم الجن ويقولون كذبة عن الجن ان هناك جن سفلي وجن علوي، ان الجن السفلي فهو الذي يعمل الاعمال ويصادق بين الازواج ويخرب البيوت، فهو جن شرير، جن سفلي. اسماء هم سموها ما أنزل الله بها من سلطان، لم يخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا الراشدون ولا العلماء من بعدهم، أن لم يقسم العلماء ولم يقسم أحد منهم الجن إلى سفلي وعلوي، وإنما التقسيم وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق كده، والتقسيم وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. الجن السفلي فيما يزعمون جن شرير، والجن العلوي فيما يزعمون جن خير. فإذا ذهبت إلى الرجل ادعى أنه يسخر الجن العلوي ولا يسخر الجن السفلي، وهكذا، ويصدقونهم جهل بالدين، جهل بما علم من الشرع بالضرورة. هل يمكن أن يخاوي أحد من الإنس أحدا من الجن؟ يخاويه كيف؟ يزعمون ذلك أيضا ويقولون فلان قد خاوى من الجن. يخاوي من الجن أن يؤاخي، حتى اللفظ نطقوه خطأ، يخاوي وفلان مخاوي، والصحة في اللفظ آخى ويؤاخي، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار فهم إخوة، وآخاه في الله، ولا يقول يخاويه، حتى اللفظ باطل، حتى اللفظ باطل. كيف يخاوي الإنس الجن؟ كيف يكون ذلك؟ والإنسان خلق من صلصال كالفخار، والجان خلق من مارج من نار، واختلاف العناصر يؤدي بالضرورة إلى اختلاف العوالم. وكما أنك لا ترى الملائكة لأنها خلقت من نور، فكذلك لا يمكنك أن ترى الجن لأنه خلق من نار. وربنا تبارك وتعالى يقول من 14 قرنا يتلى علينا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ألا تصدقون الله؟ ألا تصدقون الله وتصدقون الدجالين والسفلة والسفلة من الناس؟ هذا الذي خاوى الجن كما يدعي، وسخر الجن كما يزعم. تذهب أنت إليه ويسمسم ويلقي بالبخور وحركات بهلوانية، ثم يمد يده إليك، يمد يده إليك كيف؟ والجن حين أخبرنا ربنا عن أعمالهم قال يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجوار وقدور الراسيات. فإذا كان معك الجن لما لا يبنون لك قصرا كما كانوا يبنون لسليمان؟ لما لا يأتونك بأموال البنوك والجنيهات الذهبية من خزائن البنوك والمصاغ والحلي؟ لما لا يأتونك بذلك إن كنت تقول قد يكون ذلك حراما والجن الذي أخاويه لا يسرق؟ فليأتونك باللآلئ من البحر فهي مباحة لمن يستخرجها، اللآلئ مباحة لمن يستخرجها، وقد كانوا يستخرجونها لسليمان، كل بناء وغواص وغواص، أليس كذلك؟ وهل يمكن للإنسان أن يتزوج من الجن كما يزعم بعضهم أيضا؟ هل يمكن؟ جرب أيها الأخ الكريم، جرب جرب، وامسك الهواء، امسك الهواء بين يديك، هل أمسكت بالهواء؟ هل هكذا الجن كالهواء كيف تمسكه؟ كيف يجتمع المحسوس الملموس مع غير المحسوس؟ هل يمكن لك ان تقبض على شعاع الشمس؟ هلم وارني كيف تقبض على شعاع الشمس. هلم وارني، ها هو شعاع الشمس امامك، اشعة ملأت الكون ضياء. هلم واقبض على شعاع واحد، ارني. ايمكنك ذلك؟ اذا فكيف يحتضن الرجل من الانس المرأة من الجن؟ كيف يحتضنها؟ ايحتضن نفسه؟ والله انه لسفيه او مختل العقل او كذاب دعي، وسوف يلقى الله مسود الوجه. مسود الوجه؟ نعم، ان الذين يثرون على الله الكذب لا يفلحون. نعم، تسود وجوههم لانهم كذبوا على الله. يوم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. نعم، كذب وادعى الكذب، كيف تجتمع يجتمع الماء مع النار؟ هلم وارني في المعامل في المصانع، ارني ان كنت طبيبا او ان كنت عالما او ان كنت او ان كنت، فلتجتمع مصانع الدنيا لتجمع الماء مع النار في وعاء واحد. ايمكن ذلك؟ انت خلقت من الماء، والجن خلق من النار باخبار الخالق والصانع، فكيف يجتمع الماء مع النار؟ خلق الانسان من ماء مهين، من ماء، فكيف يجتمع الماء مع الماء؟ فكيف تزود الرجل من جنية؟ وترى أتحمل منه؟ ترى أتلد؟ وإن ولدت أتأتي بإنسان أم تأتي بجان؟ أم تأتي بنصف إنسان ونصف جان؟ ترى كيف يكون الأمر؟ أثق أيها المسلم، أثق وذكر من حولك، إياكم والدجل، إياكم والكذب، إياكم والادعاء، واعملوا عقولكم واسمعوا لسيد الخلائق أجمعين عليه أفضل صلاة وأكمل تسليم حين يقول: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. فيا أيها الإخوة المسلمون، الحق أبلج والباطل لجلج، والحق أحق أن يتبع. أتتركون كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلجؤون إلى المشعوذين؟ لقد سئل إمامنا الشافعي رحمة الله عليه عن رجل يزعم أنه قد رأى الجن، لم يزعم أنه تزوج منهم، لم يزعم أنه يسخرهم، وإنما زعم أنه قد رأى. حين سئل الإمام الشافعي رحمة الله عليه عن مقالة الرجل الذي زعم انه رأى الجن، قال: هذا الرجل واحد من اثنين، رجل قد اختل عقله فادعو الله له بالشفاء، او كاذب مفتري يعاقب عقاب المفتري، يجلد 80 جلدة. افترى الكذب. ذاك قول إمامنا الشافعي صاحب المذهب المشهور، وكذلك قال إخوته من الفقهاء مالك وأبو حنيف وأحمد بن حنبل، هؤلاء الذين أخذنا عنهم ديننا. هل علمتم الصلاة إلا منهم؟ هل عرفتم كيفية الوضوء إلا عن طريقهم؟ هل تحكم المحاكم في أحوالنا الشخصية إلا بمذاهبهم؟ هم الأئمة الأربعة، مذاهبهم هي التي علمنا من خلالها الاحكام وتبين لنا الحلال والحرام. فهو المجتهدون الذين اجتهدوا في السنة وفي القرآن واستخلصوا لنا كل ذلك. ايها الاخ المسلم، ايتها الاخت المسلمة، اتقوا الله في انفسكم وعودوا الى الله وسألوا الملك المالك، هو الملك وهو المالك، هو الخالق وهو القادر، هو من يملك كل شيء، اليه يرجع الامر كله، اليه يرجع الامر كله، بيده ملكوت كل شيء، هو القائل، بيده ملكوت كل شيء، واذا اراد امرا فانما يقول له كن فيكون. كيف تتركون من هذا شأنه لتذهبوا الى العبيد الذين لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف يملكون لكم؟ اذا كانوا لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا، افيملكون لكم انتم النفع والضر؟ فقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، فعادوا الى قومهم وقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وقد وجدنا السماء قد ملئت حرسا شديدا وسهبا. فقيل لهم هذا لامر حدث في الارض، فاضربوا مشارق الارض ومغاربها فانظروا ماذا الذي حدث حتى منع الخبر عن السماء. فقسموا انفسهم فرقا يجوبون مشارق الارض ومغاربها يتعسسون الخبر ماذا حدث في الارض حتى يمنع عنهم خبر السماء، وقد كانوا يتسمعون فيها ويختطفون الكلام من الملائكة فيوحون به الى الكهان وتضيف الكهان ما شاءت، فبعض الكلام صدق واكثره كذب. اما النصر الذين اتبعوا قبل ارض الحجاز واتبعوا قبل تهامة، صادفوا النبي صلى الله عليه وسلم في بطن نخلة في الطريق بين مكة والطائف يصلي الفجر باصحابه ويقرأ من قول الله تبارك وتعالى سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، فانصتوا واستمعوا وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء، وعادوا لقومهم يقصون عليهم الخبر. ونزل جبريل يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي حدث، نزل بسورة الجن السورة المكية، وكما قلنا في الاسبوع الماضي استدل كثير من العلماء بما جاء في هذه السورة وفي سورة الأحقاف، استدلوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ على الجن متعمدا ولم يرهم، وإنما علم بخبرهم من الله. وقال البعض الآخر نعم كان ذلك في بدء الأمر، أما بعد ذلك فقد رآه كما رأى جبريل على صورته الأصلية، كذلك رأى الجن وقرأ عليهم حين طلبوا منه ذلك، والرأيان صحيحان إن شاء الله. تحكي لنا السورة قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قل أي قل يا محمد، والأمر من الله تبارك وتعالى، أوحي إلي وقرأت أوحي إلي، أوحي لأن أوحى ووحى بمعنى وحى، وحى الأصل، طلبت الواو همزة، قل أوحي إلي قراءة، قل أوحي إلي أي جاءني خبر من السماء على لسان جبريل أنه استمع نفر من الجن ولم يذكر ما استمعوا إليه للعلم به. استمع نفر من الجن ولم يقل استمعوا لماذا؟ فقد علم أنهم استمعوا للقرآن من سياق الآيات. استمع نفر من الجن والنفر ما بين الثلاثة والعشرة. قيل كانوا سبعة. قيل كانوا سبعة. أما كلمة نفر في اللغة فتستخدم للعدد من ثلاثة إلى عشرة. استمع نفر من الجن فقال. قالوا أي عادوا إلى قومهم وقالوا لهم إنا سمعنا قرآنا عجبا. عجبا لأنه يخالف ما اعتادت عليه الجن من كلام الناس. عجبا عجيبا في نظمه وحلو كلامه وإعجاز لفظه. عجيبا في بركته. عجيبا في منطقه وصدقه وحقه. سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد يهدي إلى الرشد. قراءتان. والرشد والرشد لغتان بمعنى واحد. والرشد ضد الغي. الرشد يستعمل في الهدى. الرشد الهدى ومراشد الأمور الصواب الطريق السليم والطريق الصحيح. يهدي هذا القرآن إلى الرشد أو إلى الرشد. فآمنا به أي صدقنا وصدقنا أنه من عند الله تبارك وتعالى. إذ هو كلام معجز كلام عجيب في نظمه وفي لفظه معجز لا يمكن أن يأتي به بشر. فآمنا به فصدقنا ولم نشرك بربنا أحدا. إذا فقد كان من الجن مشركون. كان من الجن مشركون لأنهم يقولون ولن نشرك بربنا أحدا. كان منهم المشركون وحين سمعوا القرآن علموا أن الشرك كفر. فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ثم دللوا على ذلك المنطق السليم بقولهم وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الجد في اللغة العظمة الجلال السلطان. والجد أيضا جاءت على لسان صحابي جليل أنس بن مالك حين قال كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد في عيوننا أي عظم وزاد قدره. وقرأت أنه تعالى جد ربنا. جد بكسر الجيم ضد الهز. الجد العظمة الجلال السلطان الملك. الجد ضد الهز. وقرأت وأنه تعالى جدى ربنا. جدى من الجدوى والمنفعة. الجدوى والمنفعة أي نفع الله وفعله وسعة مشكله. وأنه تعالى جدى ربنا. وقرأت وأنه تعالى جدا ربنا بالرفع. تعالى جد ربنا أيضا بالرفع. قرأت وأنه تعالى تعاظم تعاظم وارتفع. جد ربنا أي تعاظمت عظمته وجل جلاله. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد. تفسير لقولهم تعالى جد ربنا تعظمت عظمته وجل جلاله واتسع سلطانه وعظم ملكه عن أن يتخذ صاحبة أو أن يتخذ ولدا. فالصاحبة للاقتناس والولد للانتفاع. وربنا الغني عن عباده وخلقه. وأن في هذه الصور في 12 موضع تنتهي بالآية رقم 14. اتفق العلماء على قراءة أوحي إلي أنه استمع. أن بفتح الهمز متفق عليه. ثم اختلفوا فيما بعد ذلك أنه استمع نفر من الجن ذلك من وحي الله لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقالوا إنا بكسر الهمز إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحد وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد وإنه في 12 موضعا بالكسر معطوفة على إنا سمعنا قرآنا والكلام للجن إنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن كلها بالكسر في 12 موضع منهم من قرأ بالفتح عطفا على أنه استمع ومنهم من قرأ بالكسر عطفا على إنا سمعنا إن كانت بالفتح فهو من الوحي والقصص وحي من الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له أنه استمع نفر من الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن وأن ظننا كل ذلك حكاية وحي من جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن قرأ بالكسر أول الكلام على أن الحكاية عن قول الجن وحي إلى أن استمع نفر من الجن فقال إن فبالكسر من قول الجن لبعضهم بالفتح من وحي الله لمحمد عليه الصلاة والسلام ثم اتفق العلماء على أن الهمزة التي جاءت بعد القول لابد أن تكون مكسورة مثل قل إنما أدعو ربي قالوا إنا سمعنا كلما جاء بعد القول مكسور الهمزة وكذلك كلما جاء بعد فاء الجزاء مثل فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رخما فإن له نار جهنم بالكسر متفق عليه ما جاء بعد القول قل إنما أدعو ربي ما جاء بعد القول مكسور الهمز متفق عليه وما جاء بعد فاء الجزاء فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه فإن له نار جهنم كل ما جاء بعد فاء الجزاء مكسور أما الخلاف في الفتح والكسر ففي 12 موضعا من قوله بعد أن اجتمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا من هنا يبدأ الكسر في 12 موضعا تنتهي بالآية 14 وقد اتفق الأكثرون على فتح همزة وأن لو استقاموا على الطريقة لأنها من قول الله فهي من الوحي وليست من قول الجن لبعضهم وأنه لما قام عبد الله يدعوه لأنها من قول الله أيضا وليست من قول الجن واختلف بعضهم وقال إنه لما قام عبد الله وكذلك وأن المساجد لله مفتوحة يقول الجن لبعضهم أو يحكي ربنا عن شأنهم وأنه تعالى ذات ربنا أن اتخذ صاحبة ولا ولد وأنه كان يقول سفيهنا هو إنه وقد علمتم الآن متى تقرأ بالفتح ومتى تقرأ بالكسر 12 موضع وأنه كان يقول سفيهنا على الله شفقا السفيه هنا إبليس وليس هناك سفيها أكثر سفاهة من سفاهة إبليس الذي كان يسبح مع الملائكة الذي كان في الملأ الأعلى الذي كان معززا مكرما الذي عصى ربه وهو في الملأ الأعلى عصى ربه في السماء فكانت أول جريمة ترتكب في السماء جريمة إبليس سفاهة ما بعدها سفاهة وحين عوتب وسئل لما لم تسجد لما خلقت لم يعتذر كما اعتذر آدم لم يستغفر كما استغفر آدم وإنما تطاول وحاد ربه وقال أنا خير منه ونظر إلى العنصر عنصر النار أفضل من عنصر الطين نظر نظرة ضيقة إلى العناصر فقدر بعضها على بعض ولم ينظر إلى حكمة الله وإرادة الله وأمر الله وأن الفضل بيد الله وأن العزيز ما أعزه الله والكريم ما أكرمه الله، وأن الفضل في الأشياء بفضل الله وليس لذات الأشياء. سفاهة، وأي سفاهة. وأنه كان يقول السفيه هنا إبليس، وإن كان بعض العلماء قال السفيه هنا بعض الجن من المشركين منه، وأنه كان يقول السفيهون على الله شططا. الشطط البعد، الشطط البعد يعبر به عن الجور والظلم لأنه بعد عن العدل، ويعبر به عن الكذب لأنه بعد عن الصدق. وأنه كان يقول السفيهون على الله شططا أي ظلما، أو يقول شططا أي كذبا، وأنه كان يقول السفيهون على الله شططا، وهو الدعاء الصاحبة والولد. وتعتذر الجن عن إشراكها قبل سماع القرآن، تعتذر وتقول وإنا ظننا، أو وأنا بالكسر والفتح كما قلنا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وقرأت وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. تقول القول قد يكون صدقا وقد يكون كذبا. أما كلمة تقول فلا تأتي إلا في الكذب، أي اخترع القول. تقول فلان على فلان كذب عليه، التقول لا يكون إلا كذبا، لأن فيه التاء التي تفيد الطلب، أي تقول بمعنى استعب، افتعل القول واختلق. فقرئ تقولا. وأنا ظننا، تعتذر الجن، حسبنا، وأنا ظننا، والظن هنا بمعنى الفستان، حسبنا، حسبنا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. هل يعقل أن تكذب الإنس على الخالق وتفتري على الله الكذب؟ هل يعقل أن تفتري الجن على الله الكذب؟ هل يعقل؟ لا يعقل. من هنا حسبنا أن ما ادعوه من صاحبة لله وولد صدقا، لأننا لا يمكن أن يخطر على بالنا أن تتقول الإنس أو أن تتقول الجن على الله الكذب. وكأنهم يعتذرون عن إشراكهم قبل استماع القرآن. والآيات تبكيت لمشركي مكة، تبكيت لمشركي مكة. فالسورة بمجملها تفيد أمور، منها أن لله خلقا يسمى الجن، يرانا ولا نراه كالملائكة، وأن من الجن مسلم وكافر. وتفيد أيضا التبكيت لمشركي مكة، أي يا مشركي مكة، يا من كفرتم بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، هو منكم تعرفون نسبه وتعرفون صدقه، مكث فيكم 40 عاما ما دربتم عليه الكذب قط، ما كذب على الناس هل يكذب على الله؟ كفرتم به وآمن به الجن وهو ليس منهم، ليس منهم، آمنت الجن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأنتم يا أهل مكة، يا أهل محمد، يا عشيرته، يا قبيلته، كيف تكفرون به وتؤمن به الجن؟ تبكيت لنا. تعتذر الجن وتقول وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وتحكي وتقول وأنه كان رجال، وإنه كان رجال، وأنه من الوحي، وإنه من كلام الجن لبعضهم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الرهق الغشيان بقهر، الرهق غشيان المحارم، رهق الرجل غرق في المعاصي والآثام. كان رجال من الإنس يعوذون، أي يحتمون برجال من الجن، يستغيثون بهم ويستعيذون بهم ويلجؤون إليهم. كيف ذلك؟ كان الناس في الجاهلية إذا سافروا سفرا بعيدا وباتوا في قفر أو في فلاخ من الأرض وخافوا على أنفسهم وعلى بضاعتهم وركائبهم، قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، سيد هذا الوادي من الجن. كانوا يؤمنون بالعفاريت كانوا يثقون في أن العفاريت تضرهم وتنفعهم وأن الجن له سلطان على الناس. فكان إذا بات الرجل في فلاح وفي مكان موحش اعتقد أن الجن سوف يتلاعبون به أو يسرقون غنمه أو يؤذونه، كانوا يعتقدون ذلك. فلكي يأمنوا هذا كانوا يقولون نعوذ بسيد هذا الواد، أي بمالك الجن في هذا المكان، نعوذ به، أي نلجأ إليه ونستجير به ونحتمي بسلطانه، نعوذ بسيد هذا الواد من شر سفهاء قومه، فيبيتوا آمنين. أكان ذلك صحيحا؟ أبدا، لأن الله تبارك وتعالى يخبرنا في هذه السورة بالوحي أو حاكيا عن كلام الجن لبعضهم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. زاد الإنس الجن طغيانا وكبرا وعطوا حين اتعاذوا بهم وخافوا منهم، فقالت الجن لقد صدنا الإنس والجن، صدنا الإنس والجن، فزادوهم رهقا، أي زادوهم طغيانا وكبرا، أو فزادوهم رهقا، أي فزاد الجن الإنس رهقا، أي زادوهم إثما وكفرا. إذ الاستعاذة بغير الله كفر صراحة، من استعاذ بغير الله ذل وكفر، فلا تكون الاستعاذة إلا بالله. من هنا حين جاء الوحي أبطل هذا الكفر، وأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة الحق في المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فالعوذ بالله وحده هو النافع وهو الضار، والعوذ بغير الله شرك وكفر، إذ لا ينفع ولا يضر إلا النافع والضار ألا وهو الله. من هنا نعلم أن كل من ادعى أن له سلطان على الجن أو أنه يسخر الجن للإضرار بالناس أو أنه يسخر الجن لنفع الناس أو أنه يسخر الجن لعمل الأعمال أو لفك الأعمال وقسم الجن إلى علوي وسفلي، كاذب مدعي مفترٍ على الله الكذب، خرج عن ملة الإسلام. والآية واضحة وصريحة ولا تحتمل آراء متعددة، وإنما تحتمل رأيين والاثنان صواب. زاد الإنس الجن كفرا وعتوا باستعاذتهم بهم، وزاد الجن الإنس كفرا وإثما وخطيئة، لأنهم كانوا سببا في ذلك، إذ اعتقد الإنس أن الجن ينفع ويضر فاستعاذوا بهم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. زاد الإنس الجن أو زاد الجن الإنس، والمعنيان صحيحان والمعنيان موجودان بالآية. وتعلم إذا استعاذ الإنسي بالجن ازداد الجني كبرا وعدوا وطغيانا، وكذلك كانت الاستعاذة بالجن سببا في زيادة المستعيذ من الناس في الكفر والضلال والشرك. فالناس والضار هو الله، واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، رفعت الأقلام وطوي الصحف، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وإنهم ظنوا، وأنهم ظنوا من كلام الله بالفتح وحده للنبي صلى الله عليه وسلم يخبره، لأن الجن ظنت كما ظن بعض الإنس أن الله لن يبعث الناس، أو هو من كلام الجن لبعضهم. وإنهم ظنوا، أي الإنس ظنوا يا معشر الجن كما ظننتم أن لم يبعث الله أحدا. أي عاد في الجن تحكيم قومهم وقالوا إن الإنس ظنوا أن الله لم يبعث أحدا كما ظننتم أنتم أيها الجن معشر الكفار من الجن. أو الكلام وحي يقال فيه وأنهم ظنوا أي الجن ظنوا يا معشر الإنس يا مشركي مكة ظنت الجن أن الله لم يبعث أحدا كما ظننتم وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأننا لمسنا السماء حكاية وإنا لمسنا السماء من قول الجن بعضهم لبعض لمسنا السماء اللمس المس للطلب فاللامس ملتمس لمس والتمس لمس والتمس تمس مس وتحسف للطلب للمعرفة وأنا لمسنا السماء أي تلمسنا خبر السماء ولم يلمس السماء المبنية أبدا وإنما لمسنا السماء أي التمسنا خبر السماء كما كنا نفعل من قبل وأنا لمسنا أي التمسنا الخبر لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا والآية تدل على أن الاستماع كان موجودا من قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الرأي الأرجح وإن كان بعض الناس قال إن الاستماع لم يكن موجودا وكانوا يرجمون بالشوب أيضا لكن الآية تدل على أن الاستماع كان موجود وأنهم كانوا يرجمون أيضا ولكن الرجم كان خفيفا والحرص كان قليلا أما بنبعث سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم امتنع الاجتماع نهائيا فقد ملئت وامتلأت السماء بالحرص وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا الحرس اسم جمع كخدم أو هي جمع لحارس حارس وحرس وحراس حرسا والحارس هو المراقب للشيء الحافظ له لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا من الملائكة شديدا قويا قادرا وشهبا والشهب جمع شهاب والشهاب الشعلة الساطعة من النار وأصلها من الشهبة والشهبة بياض اختلط بسواد الشهبة البياض إذا اختلط بالسواد فأطلق الشهاب على الشعلة الساطعة من النار والشهب التي ترغم الشياطين مخصصة لذلك ولكن الآية لا تدل على أن الشهب جميعها للرجع فقد يكون منها ما هو من الظواهر الكونية فمنها رجوم ومنها ظواهر كونية يعلم الله تبارك وتعالى حكمتها وهو الذي يرسلها لكن الآية تدل على أن السماء بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ملئت بالحراس وملئت بالشهب إما بكل مد بيد كل ملك شهاب إما بكل يد بيد كل ملك شهاب فإذا رأى الشيطان يستمع قذفه بالشهاب الذي في يده وإما الملائكة رصد يرصدونهم والشهب كذلك تنتظرهم لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا تلك كانت حكايتهم حين صعدوا قبل استماع القرآن حين تلمسوا الخبر كمعتاد حالهم فمنعوا فنزلوا يضربون آفاق الأرض مشارقها ومغاربها ينظرون الخبر ما الذي حدث فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فهم يقولون أن لمسنا السماء وجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا وإما قراءتان كما قلنا وإما كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا مقاعد للسمع أماكن مهيئة يستمعون منها أو أماكن بعيدة عن الرجوم فقد كانت الرجوم موجودة كما قلت وكانوا يرجمون ولكن ليس بالكثرة وليس بالامتلاء الذي حدث بعد المبعث وإنما كانوا يتلمسون المواضع البعيدة عن الشهب أو الأماكن التي تصلح لاجتماع كمان الملائكة. وكما أخبرناكم في الأسبوع الماضي يوحي الله تبارك وتعالى بالأمر إلى جبريل، فينزل جبريل بالأمر إلى الملائكة ويتنقل الخبر من سماء إلى سماء، يتنزل الأمر بينهم حتى إذا وصل إلى ملائكة السماء الدنيا تحدثوا بالأمر يقع في الأرض، فتخطف الشياطين الكلمة الواحدة ويلقون بها إلى الكهان فيضيفون إلى الكلمة الواحدة 9 كلمات فعلعش رفق و9 أعشار كلامهم كذب فتنة يفتن بها الناس. إرادة الله تبارك وتعالى، هم يحدثون عن أنهم كانوا يقعدون مقاعد للاستماع، فمن يستمع الآن يحاول أن يستمع يجد له شهابا رصدا، أي شهابا مرصدا مهيئا معدا، بمجرد أن تحدثوا الجن نفسه بالاستماع من قبل أن يرقى، من قبل أن يرقى يعد له الشهادة دون أن يدري، فإذا وصل لحقه الشهادة فأحرقه، يجد له شهابا رصد، رصد أي مرصودا له معدا له، فعلاء بمعنى مفعل كالخبر، رصدا أي مرصدا معدا مهيئا مجهدا. لا، من يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. كأن الجن تتعجب، وتعجبهم من قبل استماع القرآن حين تلمسوا الخبر فمنعوا ووجدوا الشهب والحرس، نزلوا يتعجبون، لما ذلك؟ هل أراد ربنا بالناس شرا أم أراد بهم خيرا؟ لما ملئت السماء حرسا شديدا وشهبا؟ لما منعنا من الاستماع؟ هل أراد الله شرا بالأرض؟ أراد أن يعذب الناس؟ أن يهلكهم؟ أو أراد بهم رشدا بأن يبعث لهم رسولا يخرجهم من الظلمات إلى النور؟ إذا كان الكلام قبل استماعهم للقرآن، أما إذا كان الكلام بعد استماعهم للقرآن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أي بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، هل أراد ربنا أن يلزم الناس الحجة فأرسل إليهم رسولا ليكذبوه فيهلكهم، أم أراد بهم رشدا فأرسل إليهم رسولا ليؤمنوا به ويتبعوه فيهديهم ربنا تبارك وتعالى ويدخلهم جنات النعيم؟ لا ندري هل البعث شر أم البعث خير، أو الحرس هل هو شر أم هو خير؟ لم يكن الجن يعلم. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ويتحدثون عن أنفسهم ويقولون وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وإن كان من كلام الجن، وأن وحي عن الجن، وإنا منا الصالحون الذين صلحت أحوالهم واستقاموا، منا الصالحون ومنا دون ذلك، كلمة دون ذلك تعني الكفر، أي منا الصالحون أي المؤمنون، ومنا دون ذلك أي الكافرون، أو منا الصالحون الكاملون في الصلاح والاستقامة، ومنا دون ذلك أقل منهم صلاحا. والآية في كل مؤمن منهم، منهم المؤمن الكامل الصلاح، ومنهم من هو دون ذلك في الصلاح، أي ليس صالحا صلاحا كاملا، وإنما بعض الصلاح، وليست في الإيمان والشرك أو الإيمان والكفر، بل في درجات الصلاح. وأن منا، وكان الكلام عن الجن قبل استماع القرآن. والدليل على أن الجن بعد قبل استماعهم للقرآن، كان منهم المؤمن وكان منهم الكافر وكان منهم الصالح وكان منهم الطالح، أنهم قالوا في موضع آخر كما يحكي لنا ربنا في سورة الأحقاف لأنهم تكلموا عن القرآن فقالوا كتابا، سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. طالما عرفوا كتاب موسى، إذا فقد كان منهم يهود ومنهم نصارى ومنهم مجوس ومنهم مؤمنون ومنهم كافرون، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق سددا. طرائق جمع طريقة، والطريقة المذهب، طريقة الرجل، طريقة الرجل مذهبه سيره تقديره للأمور أسلوبه. كنا طرائق أي فرقا، فرقا كل فرقة لها مذهب ولها رأي ولها اتجاه. كددا شتى متفرق، كددا جمع كدة، والكدة الجماعة أو البضعة من الشيء أو الجزء من الناس، هوى كل واحد منهم مختلف عن هوى الآخر. من قد الشيء قطع، قد الشيء قطع قطع، والقدة قطعة، قطعة سير من الجلد، قدة من الجلد. فالقدة أيضا ما تربط به الأيدي، سير سير من جلد، رباط من جلد قطع فربطت به الأيدي. من هنا القدة القطعة من القد والقد، أي كنا طرائق مذاهب كددة مختلفة، مذاهب مختلفة، مذاهب شتى، طرائق متعددة لا نتفق، هوانا مختلف، هوى كل فرقة منا مختلف عن هوى الفرقة الأخرى. وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق كددة. وأنا ظننا أو وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. الظن هنا بمعنى اليقين. أما الظن في قولهم كما يحكي لنا ربنا تبارك وتعالى أن ظننا أن لم تقول الإنس والجن على الله كذبا، حسبنا ليس من اليقين، لكن حسبنا. فالظن ليس بمعنى اليقين في تلك الآية. أيضا في قولهم وأن ظننا أن لن تقول الإنس، أي حسبنا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. أما الظن هنا فبمعنى اليقين كقولي الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي متيقنون من ذلك. وكل ظن جاء على لسان مؤمن فهو يقين، وكل ظن جاء على لسان كافر فهو شك. في القرآن كله كلما سمعت كلمة الظن على لسان كافر إذا فذلك من الشك، وكلما سمعت كلمة الظن على لسان مؤمن فذلك بمعنى اليقين. هنا بمعنى اليقين لأنهم آمنوا وقالوا فآمنا به، سمعنا قرآنا عجبا فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد، إذا فقد آمنوا. من هنا حين قال وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض، إذا فقد تيقنوا من ذلك. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض، لن نغلبه، لن نغلبه، لن يعجز عن اللحوق بنا إذا أرادنا، ولن نعجزه هربا إذا طلبنا. فإذا هربنا إلى السماء أدركنا، وإذا هربنا في مشارق الأرض أو مغاربها أتى بنا، لن نعجزه في الأرض. فهو يملكنا ويملك أرواحنا ويملك أجسادنا ويملك كل شيء فينا، هو خالقنا، هو يملكنا، لن نعجزه، أي لن نفلت منه ولن نغلبه، وإنما هو الغالب على أمره. ولن نعجزه هربا، إذا هربنا لن نعجزه إذا طلبنا يأتي بنا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. أيها الأخ المسلم، تلك كانت بعض كلمات الجن أوحى الله بها إلى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، يتبين منها كيف استمعت الجن للقرآن وكيف أنصتوا له وكيف تعقلوه وكيف دخل إلى قلوبهم وكيف آمنوا به وكيف اقتنعوا به. فلا تكن أيها الأخ أقل حظا من الجن في استماع القرآن والإنصات له والانتفاع به والعمل بما جاء به. فقد آمنت الجن وآمن النفر الذين استمعوا القرآن وولوا إلى قومهم منذرين، فكانوا هداة مهتدين، أبلغوا قومهم وأنذروهم، وكانوا لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجن في مشارق الأرض ومغاربها. فقد بعث نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجن كما قال هو عن نفسه: بعثت إلى كل أحمر وأسود، أي كل إنس وجن. تقول الجن فيما يحكى لنا، وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، اعتراف وإقرار من الجن بأن القرآن هدى. يا سبحان الله، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. مرة استمعوا إلى القرآن، مرة بل استمعوا إلى بعض القرآن، بل استمعوا إلى آيات قليلة من القرآن، سورة قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كانت كافية لإيمانهم ولعلمهم بالحق ولتسليمهم للحق واستسلامهم للحق. وأما لما سمعنا الهدى أي القرآن آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. إقرار، إقرار علماء، إقرار علماء من مرة. وصدق ربي جل وعلا حيث يقول: إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الاستماع والإنصات يأتي بالرحمة، يأتي بالهدى. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، أي لا يبخس حقا ولا يرهق ظلما. البخس النقص، البخس النقص، أي لا ينقص من حسناته ولا يرهق بتحميل سيئات غيره عليه أو بزيادة السيئات. فمن يؤمن بربه فلا يخف بخسا ولا رهقا، فلا يخف بالجذب، قراءة جواب الشرط، فلا يخاف بالرفض على تأويل فإنه لا يخاف. فمن يؤمن بربه فلا يخاف أو فلا يخاف بخسا ظلما، انقاص من حسنات، ولا رهقا تغشاه ذلة أو تغشاه سيئات غيره أو يزاد عليه من سيئاته. فربنا تبارك وتعالى لا يظلم أحدا. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا،